بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الطهارة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه ذهب نائم فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ومسى برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن حمران مولى عثمان عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء يريد أن يتوضأ نعم فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يقول أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات برا خارج الإناء ثم وضع يده في الإناء فأخرج الماء فغسل وجهه وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ومسح رأسه واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم غسل رجله الأخرى ثلاثا وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما رأيتم. ثم يعني قال الوضوء ثلاثا ثلاثا وسيأتي أن الوضوء اثنين اثنين مع هذا يكفي واحدة لو اقتصر الإنسان على واحدة أسبغها تكفي واحدة لكن الكمال ثلاثا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم. ثم قال عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا عنده رجال من الصحابة رضي الله عنهم عند عثمان يحدثهم رجال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة نبي عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو في ناء المسجد فجاء المؤذن عند العصر فجاء بوضوء فتوضا ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء ويصلي ثلاثا إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي وعثمان بن محمد بن أبي شيبة بن محمد بن أبي شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة واللفظ لقتيبة الثلاثة عن جرير بن عبد الحميد عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عمران مولى عثمان عن عمران مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاء المؤذن قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد يعني قريبا من خارج المسجد فدعا بوضوء جاء عمران بوضوء يعني ما يتوضأ به ثم قال والله لو حدثنكم حديثا ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم لولا آية في كتاب الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم نعم. وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه ثم قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يتوضأ وضوئي هذا لا يتوضأ وضوءا فيحسن وضوءه يصبغ الوضوء ويحسنه يعني ما يكفي أنك تصب الماء على رجلك ما يكفي هذا لازم تبلغ الماء بلغ الرجل الماء، خلي الرجل تشرب من الماء، بلغها اليد اليدين والرجلين والوجه لازم يتبلغوا يتبلغ بالماء. قال أحسن الوضوء، أحسن الوضوء وتبلغ الوضوء الأعضاء الأربعة، إذا بلغت بلغت الأعضاء الأربعة ثم صلى ثم صلى صلاة إلا غفر الله، ثم صلى صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين ما بينه وبين الصلاة الأخرى. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زهير بن حرب أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا نشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ويحسن الله ثم يصلي المكتوبة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم و قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة حماد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا من أبي عمر من أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا الثلاثة عن هشام الثلاثة عن هشام بن حسان قال حدثنا لا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن حمران عن عثمان عن حمران مولى عثمان بنحو الحديث الأول أنه دعا بوضوء فتوضأ ثلاثة ثلاثة إلى آخره وسيأتي أنه توضأ مرتين مرتين. نعم. قال وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة وفي حديث أبي أسامة فيحسن الوضوء يعني يسبغ الوضوء يبلغ الأعضاء في الوضوء خليها تتبلغ الأعضاء يسبغ الوضوء يسبغ الوضوء ويصلي ركعتين إلا يعني غفر الله ما بينه إلا غفر الله ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال لما تولى عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا لولا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكمه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران عن عثمان عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال والله لا أحدثنكم حديثا قال عثمان رضي الله تعالى عنه والله لا أحدثنكم حديثا لولا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكما. وهي قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية اللي يريد عثمان لولا هذه الآية يقول ما حدثتكما. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وجعل بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبي قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فتى بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تعذره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لمن قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر عن وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد إسحاق بن سعيد قال حدثنا عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد قال عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد قال كنت عند عثمان فدعا بوضوء يقول كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بوضوء ليتوضا فقاف ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرئ مسلم تحضره مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها فيتوضأ لها ويحسن وضوءها يعني يسبغ الوضوء على الأعضاء حتى تشرب الأعضاء وتروى. يحسن الوضوء يسبغه ويخلي الأعضاء تشرب الماء وتنشف ويدلكه بيدها, لأن الماء إذا كبيته على القدم ما ينفع, وتدلك باليد تدلك الماء بيدك على القدم حتى يروى. فيحسن الوضوء ثم إلا كانت كفارة لما قبلها, يعني قبل الصلاة هذه أنت صليت العصر كفارة لما قبلها من الذنوب, يعني ما مضى اللي قبلها, أو الظهر كفارة لما قبلها, أو واحد من الأسماء. لكن الكفارة هنا هي الصغائر فقط, لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها, إلا بالتوبة, لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر ما تغفر, الكبائر التي تغفر هي الصغائر, تغفر بالصلوات وتغفر بالخطى إلى المساجد وتغفر بالاستغفار وتغفر, لكن الكبائر لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن فالكبائر ما تغفر, كل ما قيل في الأحاديث أو في الآيات غفر الله كذا وغفر فهو في الصغائر فقط, الذنوب الصغائر. نعم. ما لم يؤت كبيرة, ما لم يؤت كبيرة كما قال الحديث أنها لا تغفر, القرآن أنها لا تغفر, وأحاديث الرسول أنها لا تغفر كبائر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمراء مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إننا سيتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا, ثم قال من تودأ هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصلاة ومشوا إلى المسجد نافلة. وفي رواية من عبد أتيت عثمان فتوضأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن عبد قال عبد العزيز الدراوردي عن عبد العزيز الدراوردي قال عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بطهور أو دعا بوضوء فتوضأ وقال قال عثمان يقول إن ناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى يقول إن ناس يتحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أدري ما هي الحديث ما أدري عنها, لكن يتحدثون إن كانوا صحابة فهم أصدقاء إن شاء الله فلا نتهم الصحابة, إن كانوا صحابة فلا يتهمون فهم أصدقاء وهم صادقون ما يقول الصحابة رضي الله عنه يمكن أن يكذب الصحابة فهم أتقياء لرب العالمين. قالوا إن ناس يتحدثون أحاديث لا أدري ما هي, يقول عفان عثمان بن عفان نعم قد لا ما اطلع عليها أو ما وصلت إليه جائز. هذا كله عثمان بشر مثل الناس, الذي بشر يفوتهم كثيرا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عثمان أن يتوضأ وضوء نعم ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصلاة ومشيه للمسجد تسبيحة وتهليلة نافلة, يعني صلاة يصليها ومشيه إلى المسجد نافلة يعني زيادة, لأنه غفر ذنبه خلاص بالأولى غفر ذنبه بالوضوء والباقي زيادة نافلة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس وأن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في رواية قال سفيان قال أبي النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر ثلاثتهم واللفظ لقتيبة قال حدثنا قالوا حدثنا وكيع. قالوا حدثنا وكيع بن الجراح. قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة. قال. قال حدثنا أبو النضر. قال حدثنا أبو النضر سالم. نعم. قال أنا أبي أنس. قال عن أبيه سالم. أنا أبي أنس. عن أبي أنس قال. أن عثمان توضأ بالمقاعد. أن عثمان توضأ بالمقاعد يعني خارج المسجد. نعم. قال فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان رضي الله عنه ألا أريكم وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى. فتوضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة وعنده رجال من أصحاب رسول الله. وعنده زاد قتيبة وعنده رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأحضر له وضوء ثم قام وتوضأ. توضأ ثلاثا ثلاثا إلى آخره. غسل يديه تمضمض ثلاثا استنشق ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل اليسرى ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ثلاثا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله حدثنا ابو كريم محمد بن الألاس بن ابراهيم جميعا وكي. قال ابو كريم حدثنا وكي عن مسر عن جامع شداد ابي صخره قال سمعت عمران بن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فلما أتى عليهم إلا وهو يفيض عليه نطفه وإلا وهو يفيض عليه نطفه. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انصرافي من ثلاثين هذه. قال مسر أراها العصر. قال ما أدري يحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر ويتم الطهور الذي كتب الله عليه فاغسل لهذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا مسعر بن كدام. مسعر بن كدام قال. عن جامع بن شداد. عن جامع بن شداد قال. عن حمران مولى عثمان. عن حمران مولى عثمان. عن حمران مولى عثمان قال. كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض. يقول حمران كنت أضع لعثمان بن عفان رضي الله عنه طهوره لأنه مولى حمران مولى عثمان أضع له طهوره فيتوضأ منه. نعم. قال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من ثلاثين هذه. نقول حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال. قال مسعر أراها صلاة العصر. قال مسعر أراها صلاة العصر يعني صلاة العصر. الرسول صلى بالناس صلاة العصر ثم حدثهم هذا الحديث اللي قال عثمان. نعم. فقال عثمان ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت. قال عثمان ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت يعني الرسول اللي قال ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت هذا الرسول. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا. قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا به وإن كان شرا فالله ورسوله أعلم. فحدثهم عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يتوضأ وضوءه لأحدى هذه الصلوات. نعم. ويتم الطهور الذي كتب الله. ويتم الطهور يسبغ الوضوء يسبغ الطهور الذي كتب الله له يعني فرضه عليه فرض فروض الصلاة وفروض الوضوء فرضه الله عليه إلا ويصلي هذه الصلوات الخمس. ويصلي هذه الصلوات الخمس يعني كل صلاة يتوضأ أو يتوضأ للصلوات الخمس كل واحد. بعض الناس يتوضأ للصلوات الخمس ما ينقض الوضوء لكن هذا إن توضأ لكل صلاة وإن توضأ لصلاتين فهو حر. الشاهد إلا توضأ لهذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. إلا كانت كفارات لما بينهما كفارة من الذنوب الصغائر كما مر معنا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبان جامع بن شداد قال سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد بعبارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. هذا حديث معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر ومعاذ عن شعبة محمد بن جعفر ومعاذ عن شعبة بن الحجاج قال عن جامع بن شداد قال عن حمران مولى عثمان بن عفان قال أن حمران يحدث أبا بردة في هذا المسجد أن حمران يحدث أبا بردة بهذا الحديث الذي مر في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال ولا أدري من بشر هذا في إمارة بشر دخل الإمارة يعني أنه يحدث في إمارة بشر عثمان بن عفان يحدث في إمارة بشر لا حمران يحدث أبا بردة في إمارة بشر يحدث أبا بردة في إمارة بشر وهو في إمارة بشر يعني الوقت هو وقت إمارة بشر ولا أدري من هو بشر هذا ما وقف على سنة قال أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى يقول أن حمران عن عثمان أن عثمان رضي الله عنه توضأ فوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ هذا الوضوء نعم من أتم الوضوء كما أمر الله من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى الله فرض هذا الوضوء على الناس من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى وتقدس والصلوات المكتوبات كفارة لما بينها الصلوات المكتوبات كفارات لما بينها يعني ما بين الظهر والعصر ما بين الفجر والظهر إلى آخره كفارات من الصغائر لما بينها يعني ذنوب الصغائر كلكم تمسح قال هذا حديث معاذ العنبري وليس في حديث غندر في إمارة بشر وليس حديث غندر في إمارة بشر لأنها إمارة بشر ما به لا سنع في هذا الحديث يريد أن يحدد الوقت يعني إمارة بشر حدث في هذه الإمارة ليحدد الوقت الذي جاء الحديث فيه قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مكرمة بن بكير نبي عن حمران مولى عثمان قال تودى عثمان بن عفان يوم وضوء عن حسن ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى فأحسن الوضوء ثم قال من توضى هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهز إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مكرمة بن بكير عن أبيه قال عن حمران مولى عثمان قال أن عثمان توضأ وضوءا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من توضأ هكذا يعني وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ مثل وضوء الرسول أصبح الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنوبه قال رحمه الله دغني أبو الطاهر ونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن النافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة أسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلوات المكتوبة فصلى مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا حكيم بن عبد الله القرشي قال النافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمران مولى عثمان بن عفان قال عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أسند الحديث فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فقال من أحسن الوضوء من توضى مثل هذا الوضوء. نعم. ثم مشى إلى الصلوات المكتوبة. وصلاها مع الناس. أو مع الجماعة. قال مع الجماعة في المسجد. أو في المسجد. مع الناس في بيت من البيوت أو. في المسجد. أو صلاها في المسجد. يعني صلاها في المسجد جماعة. أو صلاها في بيت من البيوت جماعة. نعم. غفر الله له ذنوبه. غفر الله له ذنوبه. معناه أن الصلاة في بيتك الإنسان. إذا كان عندك جماعة موجودين جماعة وقامت الصلاة وجبت الصلاة صلوا جماعة ولكم أجر الجماعة، لأن يقول في كل وقت تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة كل وقت تجب الجماعة. فالجماعة أما أن تذهب إلى المسجد وتصلي بالمسجد وهو أفضل، أو تصلي جماعة كثيرون في البيت كذلك تجزي، لكن في كل وقت تجب الجماعة. الجماعة واجبة على كل مسلم يصليها، أما في بيت فقد وجب الوقت واجتمع جماعة من الناس وصلوا جماعة، أو في المسجد، وفي المسجد أفضل لأن جميع ما تخطوه من الخطوات ذاهبا أو راجعا يغفر لك الإنسان فيها، تكتب لك جميع الخطوات التي ترجع إلى المسجد تكتب لك، وجميع الخطوات ترجع إلى بيتك تكتب لك الإنسان حسنات كلها، فترجع إلى بيتك ليس لك ذنب، ما لك ذنب، كله مغفور تعالى وتقدس فضلا ومنة وجود من رب العالمين على عباده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل، قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر ان قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحلقة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن علي قال يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يعني إسماعيل بن جعفر يعني غير بن علي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها لما بينها. ورد حديث أنه زيادة 3 أيام يعني 19 أيام زيادنا الجمعة إلى الجمعة 7 الجمعة إلى الجمعة 7 أيام قال وزيادة 3 أيام يعني أنها 10 أيام تصير الحسنة بعشر أمثالها. نعم. ما لم تغش الكبائر الصغائر مغفورة لكن الكبائر ما تغفر، إن تجتنبوا كبيرة وكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها ما لم تؤت الكبائر. قال رحمه الله حدثني أبو الضار وهارون بن سعيد الليلي قال أخبرنا ابن وهب من أبي صقرة أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو صفرة قال عن عمر بن إسحاق السين ولا بالصاد بالصاد أبو صفرة أيضا قال حدثنا عمر بن إسحاق عن أبيه إسحاق قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها يعني يغفر لك من الصلاة إلى الصلاة. نعم. إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر لا شك الكبائر هذا لا شك في هذا. لأن ما تغفر نص القرآن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فلتكفر كلها الصغائر. كل الصغائر اللي تعملها الإنسان ذنوب صغائر لما ألم بها أما كلام وإلا فعل وإلا شيء. فهذه مغفورة. أما الكبائر فلا. لا تغفر إطلاقا إلا بالتوبة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معبد بن صالح الربيع يعني بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال حدثني ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس وأدركت من قوله ما من مسلم يتوضا ويحسن وضوءه ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبي وجهي الا وجبت له الجنه. قال فقلت ما اجود هذه واذا قائل بين يدي يقول التي قبلها اجود فنذرت فاذا عمر قال اني قد رايتك جئت انفا. قال ما منكم من احد يتوضا ويبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حدثنا معاذ بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال عن عقبة بن عامر الجهني قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثنا جبير بن نمير قال عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت عقبة بن عامر الجهني كانت علينا رعاية عليه خوب نفسه رعاية الإبل فصار يرعاها فجاء بها إلى المدينة يقول إنه ترك الإبل ودخل إلى المسجد لما صار حول المسجد دخل يصلي معنا فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه إلا ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبلين عليه. ثم يقوم ما من مسلم أن يصلي ويتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقوم يصلي ركعتين إلا مقبل عليهما بقلبه يعني ما صلى وقلبه غايب لازم قلبه حاضر مع ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة ما أجود هذه ما أجود وإذا رجل بين يديه وإذا هو عمر بن الخطاب قال التي قبلها أجود منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة من أي يدخل من أي أشياء الثمانية أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشياء عمل يسير وتدخل الجنة مع الأبواب الثمانية منه وفضل وجود وعطى على عباده عمل يسير صلي ركعتين تدخل من أي أبواب الجنة الشيطة. هذا رحمة من ربي وجود وكرم على عباده. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن بير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس الخولاني وأبو عثمان النهدي قال حدثنا جبير بن نفير قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الحديث الأول ما في وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث الأول. وهذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة له فتحت له أبواب الجنة يدخل من أي أشياء. أسأل الله الكريم منا وعطاء وكرم مجود من رب العالمين على عباده الضعفاء يدخل من أبواب الجنة شاب عمل يسير. قال رحمه الله تذني محمد بن الصبا قال تذنى خالد بن عبد الله بن يحيى بن عمارة النبي بن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صوبا قال قيل له توضع لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابينا فأكوى منها على يديه وغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجا فمضض واستنشق من كف واحد وفعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجا ففعل وجه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجا فمسى برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال فهكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم عاصم قال وكانت له صحبة زيد بن عاصم صحابي لا شك فيها. نعم. قال توضع لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال توضع لنا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ودعا بإنائم فأكفى منها ودعا بإنائم فأدفر على يديه خارج الإناء فأدفر على يديه سنتين خارج الإناء ثم ثلاثا ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم انسح برأسه ثم غسل يده اليمنى ثلاثا سنتين يده اليمنى سنتين ويده اليسرى سنتين ورجله اليمنى سنتين ورجله اليسرى سنتين ومسح برأسه فأقبل بيديه ثم مسح برأسه لاحظ فأقبل بهما من هنا بدأ من هنا ثم من هنا ثم رجع إلى هنا مرتين مسح برأسه مرتين ثم قال هكذا وضوء الرسول ثم قال هكذا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله يعني إن شاء الإنسان يوضأ مرتين وإن شاء ثلاثا وإن اقتصر على واحدة يكفي بس يسبق المهم الإسباق لكن الأفضل ثنتين والأفضل ثلاث الاثنين أفضل من الواحدة والثلاث أفضل من الثنتين لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن ابن بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن زيد بن عمرو عبد الله بن زيد بن عمرو قال بنحو الحديث الأول يعني أنه توضأ كذا وتوضأ كذا وتوضأ كذا ولم يذكر الكعبين يعني إلى الكعبين يتوضأ إلى الكعبين ويفرق الكعبين لازم من الكعبين. ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار لازم تفرق الكعب الكعب والعقم تفرقهما حتى يتبلغا لأنهما ناشفين ما هم مثل الرجل ومثل اليدين ومثل الوجه ناشفين لحمهما ناشف فلازم من تبلغهما حتى يرويا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس أن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد قال مضمض واستنزل ثلاثا ولم يقل من كف واحد وزاد بعد قوله فأقبل بما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد عمرو بن يحيى بهذا الإسناد قال ومضمض واستنزل ثلاثا قال مضمض واستنشق ثلاثا ولم يقل استنشق القشمه ثلاث. نعم. ثم غسل يديه اليمنى ثلاث ثم يده اليسرى اثنين هذا الحديث اثنين اثنين ثم مسح رأسه ثم قال وزاد في مسح فقال فأقبل بهما وأدبر فأقبل بهما يعني بيديه أقبل بهما وأدبر هنا بدأ بمقدم رأسه وجاد انتهى بالمقدم يعني بدأ من المقدم إلى هنا ثم انتهى من بالمقدم بدأ من المقدم وانتهى من بالمقدم بدأ من المقدم وانتهى بالمقدم يعني أنه مسح مرتين مسح رأسه مرتين نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واختص الحديث قال فيما مضى واستنشق واستنزر من ثلاث قرفات وقال اذا فمسى براسه فاقبل به وادبر مره واحده قال بعض املى علي وهيب هذا الحديث قال وهيب املى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا وهيب وهيب قال عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بمثل سمعت بمثل إسناده يعني بمثل الإسناد السابق وبمثل الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمع اثنين واستنشق اثنين ويده اليمنى اثنين ويرجع يده اليسرى اثنين والرجل اليمنى اثنين والرجل اليسرى اثنين ومسح برأسه. هو الشاهد هنا اختلاف عند الناس هنا انه مسح مرة واحدة يعني بكف واحد هنا من اول من الاول ثم مشى الى هنا ثم رجع من حيث بدأ من هنا فمشى الى هنا ثم رجع من حيث بدأ في الرأس. هذا الخلاف بينهم بين رواة الحديث حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثني هارون بن سعيد الليلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن يحيى ان الحباب بن واسين حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض ثم استنزر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا ومسى براسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما. قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب ان عمرو بن الحارث. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن معروف ابن معروف قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد معروف وهارون بن سعيد الاثنين قال وابو الطاهر يعني وابو الطاهر معهم قالوا حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا حبان بن واسع حبان بن واسع قال عن أبيه واسع عن أبيه واسع بن حبان قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء يسمونه صاحب هناك عبد الله بن زيد بن عبد رب صاحب الأذان وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء فقال ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا نعم والأخرى ثلاثا والأخرى ثلاثا ثم مسى برأسه بماء غير فضل يديه ثم غسل برأسه بماء غير فضل يديه قال وأخذ ماء جديد للأذنين ما ذكر الأذنين لأنهم يدخلوا الحديث هذه كلها ما ذكر الأذنين لأنهم يدخلوا مع الرأس يدخلان الأذنين مع الرأس لكن وأخذ ماء جديد للأذنين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء اللي فيه وغير ما يمسح به رأسه إذا مسح رأسه انتهى غسل الأذنين وغسل رجليه حتى أنقاهما وغسل رجليه حتى أنقاهما غسل هذه ثلاثا وهذه ثلاثا حتى أنقاهما ثم قال ما قال الله قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله جميعا عن ابن عيينة جميعا عن ابن عيينة سفيان قال حدثنا قال قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر، قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، يعني استجمرت بحجر الإنسان ما عندك ماء تريد أن تستجمر من الغائط أو المستجمر ثلاثا، وهل يجيك حجر له ثلاث شعب، حجر كبير هذا شعب وهذه شعبة وهذه شعبة، هل تجيك أن تستجمر؟ يقول تجيك إذا رأيت أنت شيخ قلبك الإنسان، أنت شيخ نفسك ترى أنه يجيك الجهة هذه والجهة هذه والجهة هذه، أو تجيب ثلاث أحجار الإنسان تستجمر بهما، إذا استجمر أحدكم فليوتر ثلاثا، يعني استجمر بثلاثة أحجار استجمار. نعم. لكن لو اقتصر على الحجارة ما وليس عنده ماء كأجزة، ثم إذا كان عنده ماء فالأفضل أن يمس الماء، لأنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر من الاستجمار وغير الاستجمار في الدبر والقبل ما يزيله إلا الماء، الماء هو اللي يزيل النجاسات بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينتثر. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال عن همام بن منبه، عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره، قال همام هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فذكر احاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق. ذكر احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليستنشق بانفه، يدخل الماء الى انفه، ولقوله عليه الصلاه والسلام وليستنشق حديث ان لم يكن صائما، يسبق الاستنشاق إن لم يكن صائم، إذا كنت صائم لا تستنشق كثير الإنسان، يعني يروح الماء ينزل إلى حلق تفطر الإنسان، يفطرك الماء إذا ذهب إلى الحلق يفطر، الاستنشاق ثم يستنشق ثلاث مرات، استنشق ثم يستنزل، ثم يستنشق ثم يستنزل، ثم يستنشق ثم يستنزل، لكن إذا كنت صائما لا تسبق الاستنشاق لأنه قد يذهب إلى الحلق. قال رحم الله تزنى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنذر ومن استجبر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن جاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد بن الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قال قرأت على مالك، قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضع فليستنفر، من توضع فليستنفر يعني يستنشق الماء، لأن النبي عليه يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق لما يدخل الأنف واستنشقه إلى رأسك الإنسان إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استنفر ثلاثا، استنشق ثم استنفر، ثم استنشق استنفر ثلاث مرات ثم يتمضمض. نعم. ومن استجمر فليوتر يعني يوتر ثلاث مرات، استجمر ثلاث مرات لا يقتصر على اثنتين ولا على واحدة، استجمر ثلاث مرات. نعم. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وأهدنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. Yeah.